еще вот стал понятно, что Россия многие точки стал, что я посмотрю, что там Алена Кипер, Мед Бадьем, Эстерет Андрей, там у нас хвост подвиги. Мед Бадьем на Арбашма, Андрея Мед это Кустей и Молодья Кабнена. Видел, дитей, это слайд, это Мамуда, это слайд, Шарлов, хотя бы мы гемаим, но мы Арба, это вот, то, что это Ханка, это мы гемаим, это Тамания, الامتحان او سبعة ونص موجودة تدري يوم الاربعاء ان شاء الله بس نبدأ تسعة المرة اللي فاتت طبعا تسعة ونص ساعات نستنى ان في 11 مكان في الكلية هتيجوا تلاقوا اماكن توزيعكم فكلنا لازم نبدأ وقت واحد لان مفيش واحد يخرج والامتحان لسه شغال او خلاص بالنسبة طبعا الاستثمارات المحمولة فلازم تخلي بالكم مش موجودة ويعني بالنقد كده عينة عشوائية اللي موجود مع التليفون حتى لو قفل ولا عنده طيب أي حاجة خالص بيغير الامتحان أو وأنت واقف عليه في التركة بيمتحن مع الراوند اللي بعده ما حدش يقول لك معيش شنطة ما حدش قال يجيب التليفون من الشاشات مع عربية حطه في العربية مع واحد صاحبك افتح كافيتيريا أي حاجة غير إنك تخش بيه المستشفى يوميا فده الأفضل لك سواء أولاد أو بنات يعني في بعض الناس كانت ثلاثة أربعة تصدقي كثيرة تشوفها معاها في شنطتها في جيبها وأنت كاتب نفس الشيء فالمحمول بطلاق الممنوع نحاول لو لقينا العدد كبير متأخر بنستنى خمس دقايق 10 دقايق مجرد الامتحان بدأ انتهى المرة اللي فاتت في ستة جم احنا عشان كده بنخلي تسعة عشان ما يبقاش في أي عذر الساكن بعيد اللي عامل حسابه مثل الأنفاق هيتعطل يوميها يجي بس المستشفى اللي قبليها بيوم. طب يعني بعد حسابك 7:30 8 ما تضمنش الظروف دي بيقول لك بتاع دوت فلان عنده تشريف او فلان حصل كذا طريقه قلب ما ينفعش. فده مهم جدا ان كل لازم 11 مكان يبدا في نفس اللحظه. الحاجه الثانيه طبعا هتقول تعمل كل واحد يشوف مكانه فين. بعد كده هو انا يعني هعرض جزء من السلايد فالحين تلاقي الوقت بتاعت الاجوبه واضحه كل السلايد كاتب اوتوماتيك بعد دقيقه مفيش اي وقت اضافي في الاخر علشان حد يقول طب عايز اشوف السلايد ديت اعلم بسرعه جدا اي علامه طبعا لو حتى في حاجه وضحت نقطه حاجه ممكن يكتب جنبيها على اليمين او على الشمال الاجابه الصحيحه رقم كذا يعني اكتب بالفصل بقى على الترانسفيرم علشان يصحح اي ملاحظات لو في اجابتين في سؤال بيتغير السؤال ما بيتكتبش لو السؤال مكتوب معلم غلط وكتب جنبه الاجابه الصحيحه بره بناخد بالاجابه اللي بره لو كتب اجابه بره واجابه جوه بناخد باللي بره ده اللي هي الاساس ان لو كتبت اللي جوه وكتبت حاجه بره يبقى معناه ان اللي جوه دي غلط عشان كل دوت يروح بس اداله اي مشاكل تصحيح بالنسبه له بعد كده هو احنا مسؤولين عن التحديد كتاب الاسم والكتاب اللي هو بتاع الانترفيو اللي هو طلع في 2010 شلنا منها الماتشي برضه بالنسبه عشان في حد جه اي حد بيقول ان في اجابه غلط او حاجه لو سمحتوا اكتبوا لنا عن الكتاب في الدور الاول اكتب اسمك والسؤال رقمه كذا والاجابه مثلا انت تقول ان ده بيتعارض مع الكتاب في صفحه كذا والاجابه مثلا هو مناسب دي والاجابه بتتعارض مع دي لكن تقول سي واحنا خدنا في الراوند لا يبقى احنا مسؤولين عنه بنراجع تاني نتاكد من دي ولو ده احنا مجرد يعني ثلاث مرات مراجعه قبل الكتاب ما بيطلع لكن احتياطي بنقدر ما بنشيل علامات الصح والغلط عندنا نسخه اللي هي الويت انسر وما فيش نص سؤال ويجي العلامه على اي رقم فيها بالتالي انت لو قلت مثلا الاجابه دي دي بي مش سي بنبص على الاجابه اللي فيها انسر لو قلناها سي فمظبوط احنا مظبوط اللي عندنا فبالتالي زي ما نقول بس اكتب اسمك والسؤال وقول الاختلاف ايه تاني يوم بعد كتير قوي ده لو انا هو عملها في لحظه لو قعدت 48 ساعه هتلاقي الورقه بتديها لك بالاجابه عندهم ايه الصح. فلو ده لو في تعارض بين اللي في الكتاب مع كتاب الاثنين مكملين يعني محدش يقول دي مش موجوده في الكتاب ما هي موجوده في الجيم تي كيو زي موجوده في الكتاب الحاجه الوحيده نقول لو في تعارض ولو في تعارض حتى برضه عشان تبقوا عارفين امتحان 25/8 نفس الكلام اللي بيقول عليه امتحان اخر السنه لو لقيت اي سؤال انت في الامتحان ما تقلقش لو في اي سؤال وليه اجابه في الام سي كيو واجابه ثانيه في الكتاب اكتب حد منكم بس فكر محدش يجي يقول لك لكن ده في غلط طب قلت لها غلط بلاش تتنقل الحاجات الامور على عشوائيه قلت لنا سؤال لينا انت قلت خلاص ما فيش كنترول ممكن نستعملها، لكن تبقى 4 دول، فال4 دول متطابقين فيهم، اللي فيها كونتروفيرسي ما فيش حد من احنا قلنا عليه مش حد ازاي. انا هبتدي اعرض السلايد، مش هعمل كومنت يعني بسرعه، انا بس مجرد يعني اعمل ريفريشنج تخيلوا اشكال السلايد اللي موجوده ايه مش اكثر. بالنسبه دي المواضيع اللي احنا متطابقين عليها، اي موضوع برضه زي ما انت بتذاكر لو بص الموضوع بيقول لك انظر شخصك ما بروحوش، لان احنا بنقعد مع يعني اولا حاطين بس المساله النهارده والسلايد واللي بيحط السلايد على كده بيمكن يعني يمكن في مستوى المراجعه تروح هو تحط كل ما بيتكلم كلها تحط الامتحان بيجي على كده ده الامتحان ده هو اللي يعمل صور عشان محدش يتصور حتى لو حد في اي راوند بيراجع السلايد بس فرق ايه؟ احنا بنراجع السلايد اللي هي موجوده برضه في السي تي ما بنجيبش حاجه جديده، لكن نفترض اللي هو هينتجها اللي هو اللي احنا مكلفينه بالامتحان ده ما يعرفش اي واحد فينا بيقول ايه في الامتحان. بعد ما تحط على بعد كده جاب لنا الامتحان بنراجع كلمه كلمه من 5 ايتم اللي وراها ادي الكتاب نص الكتاب قد ايه؟ بنجيبها نص الكتاب الاصل 6 علشان ما يبقاش في اختلاف. فلو في اي حاجه تحت هذه الفلوس موجوده في الكتاب النظري هو ده اللي مطالبين بيها. الادب انزل ما بروحش معاه الشفطه الثانيه اللي عشان نقلل حجم. طبعا انتوا دلوقتي كل ما بيزيد الجروب الراوند الاولاني غير الثاني غير الثالث كل ما ده بيزيد العدد. هتبص على الصور ان محدش مش ما نفوتش وقت كتير ولا ان احنا نبقى انا مجرد بس هعدي يعني مثلا 150 200 سلايد هعديهم بسرعه جدا. ادي مثلا ده مجرد حاجه للصور بيقول لك الفاليو دوت بيجيب ايه وده او خلاص انا دلوقتي عارف اعمل اشتراك واضح ان انا بديت ان هو اللي هو التمثيليه الفاندا اللي جيت انا بتكلم اول ما انت بتشخص هو حاجتين في الاطار الاول بتقول ده بيعمل ايه؟ ده بيجيب ايه؟ خلاص بعد ما كنت بتجيب التمثيليه الفاندا انا كاني نسيت انا شخصت خلاص التمثيليه الفاندا يروح هو سواء على كتاب التكست او كتاب السكرين اللي في ايديكم بيروح يجيب السؤال على الكالكوليشن او الشيستيشن تمشي او التمثيليه الفاندا ليفل ايه ايه امتى؟ يعني لازم يتشخص الصوره وبعد كده اروح على الموضوع الاصلي وانتهى الموضوع بالنسبه لي. فانت يمكن او ده اللي يبص منه هو جاب الصوره هيروح يشاور على اي واحده منهم وبعدين يتكلم عليها زي ما تقول اللي يبص منه استخدم في كذا هيلاقي واحده منهم هيجيب لك بنص الكتاب مستعمل في ايه؟ مثلا كل شويه بيجي نص كتاب او كتاب بيمسك فيه هو ليس له مكان. ادي برضه نفس النص ممكن اجيبه من واجيب صوره واحده منهم. اول المنظر جديد اول منظر جديد تستخدم في اي شريط زي بس فيلم جديد واجيب عليها السؤال خلاص انا عرفت ان ده فيلم جديد المفروض تتعرف على الصوره معناها ايه وبعد كده النظر بتاعها بس من الكتاب نفسه اللي هو موجود. قال بس مجرد ان انا استخدم هنا في تغير الثمن هيقول لك ده ممكن يقول لك كده زي اللي بتستخدم الفاليو في تغير الثمن يتكلم عليها في السؤال الخطيبي لوحده خالص دوت سي تي جي ده برضه ممكن اول ممكن اول ان يقول لك الجهاز دوت الدريس وصلنا على الدريس كانت مش عارف الصوره واضحه ولا لا بالذات شو وحشه جدا ما اعرفش ازاي وحشه جدا كتير يعني المهم ان هو في صوره هنا في ورق موجود ممكن اقول لك الورق دوت بيبقى باين عليه الدريس اللي تراين كونتراكشن ولا لا ممكن اعرف اتميز. الصور هي نفس الحكايه اللي تراين كونتراكشن ممكن تكون تفرقتهم وتقول لك كل الرينج بتاع اللي تفرقتهم ممكن تبص عليها في موضوع تفرقتهم من الارقام كده على الشمال او قلنا كلمه الاكتشفيشن الموجوده مع الكونتراكشن قدام الكونتراكشن ولا ديت ادي في الهوت برضه نفس الحكايه دي مجرد في الهوت ده نفس الحكايه هنا مفيش مش هنلاقي دي فاليبيليتي اللي موجوده انا بدي بس كده مختلفه ديت طبعا في كورس كونتراكشن اللي لو بتاخد بالك ده كيرف اكتشفيشن كل واحده قدام اليوتراين كونتراكشن الواحده اثنين وممكن يجي يروح يشاور لك على واحده معينه عشان يوصل الجوده ايه يوضحها لك يقول لك ايه الكيرف اكسبكتيشن ولا ايه اكسبكتيشن والفاليو بتاعتها اي واحده من دول يقدر يخفف الدايمتر ويقول لك دوت الدايمتر بقى زي ما انتوا واخدين في النورمال ليه؟ احنا هنا شلنا منكم يعني عشان برضه ما نحاولش نزود المواضيع عليكم من كنت الراوند الاخير فالمادريزنتيشن والسبيشال مش هي كده لكن الفرق ان انا بجيب بيتش بس ما حدش بيقدر يكتب لك اللاين والبرزنتيشن والبرزنتيشن والكلام ده وقت يبقى لما جيت سوق بيتش ما معيش برزنتيشن انا ما قلتكش ده برزنتيشن ده بقول لك الديفينيشن بتاع اللاين والبرزنتيشن والاتيتيود والكلام ده فده زي ما قلت لك مش هروح زي ما بيقول كتير مش هروح للكلمه اللي في الشابتر الثاني لكن ممكن اي بارامتر من دول نفس الحكايه اتكلم على السنسبوت او الاوكسيبوت واتكلم عليها اي حاجه اتكلم على بالظبط نفس الحكايه. انا بكلم هنا على البروفيشن واقول ده الرايت اكسبت بروسيجر واقول لك ده انهي بروفيشن موجود. والتاني ممكن التاني بيكتب اكسبت بروسيجر بنقدر نتكلم عليهم خلاص. كل ده برضه هيبقى منظر اهو لازم تبقى عارف الكوست فين والسيرفس فين واقول لك ده وضعه ايه. ده البارتوجرام ممكن نتكلم عليه في حاجه ممكن احط لك اي علامه كده اهو مش هقول لك عليها واقول لك دوت السرفايكال دايلتيشن قد ايه علشان يفهم الموضوع اللي بيجي يبص على السرفايكال دايلتيشن بيبص من الزيرو ل 10 من على الشمال من هو بالنسبه لي. ديت مجرد الدليفري اوف ذا بريزنت ولا ممكن يبقى في سؤال يبقى في سؤال عليها وانت لو كان واحد بيتكلم في فتره اول تايمز اوف سيبريشن والستيج ديت او ساعات يكتب لك الاكتف مانجمنت اوف ديليفري اوف بريزنت انكلود فور فور كذا كذا ولا نيجي اكتف مانجمنت اه مثلا ممكن تلاقيها لكن هو ممكن فور ساينس اوف سيبريشن لان في الاكتف مانجمنت ما بيستناش ساينس اوف سيبريشن. ده نفس الحكايه ده بلاند اندرز مانوفر اهيت ادي المنطق بتاعها موجوده برضه كلامنا عندكم ان هو الابورشن ده برضه صور من صور الامتحان ده الاولى طبعا في الامتحان في بعض الاستاذ ده ليها فورمات وفي بعض الاستاذ لسه بنعملها ايديتنج اللي هي لسه هتنزل على اخر الشهر الثمانيه اللي هي تبع الكتاب بنتكلم عليها. ادي الهرنيشن ادي المبرين ادي الدايليتوس اللي بعد كده ما اجيب الدايليتوس اقدر اتكلم عليها لان الصوره دي موجوده عندكم ممكن اول الابورشن. طبعا هنا الرينج فورسبس والاوفر فورسبس خد بالك في واحد فيها لوك الاوفر فورسبس ما فيهوش لوك واضح قوي خلي بالك دي اهم حاجه هي الرينج فورسبس او سبونج فورمنج فورسبس ده برضه دي عمليه دي ان سي او اللي هو بيعمل الكرتاش فده برضه نفس الحكايه دي على اي حد ممكن يطلع على الكريتمس او ممكن نتكلم هنا عن بيرسوليشن ممكن نتكلم على ان دوت ابورشن دي عمليه تستخدم في حالات الابورشن او موجود ابورشن او لغايه تاني جيستيشنال ايج. هنا الدكتور بيتكلم على سبايس الدكتور كانه بيتكلم عن موضوع الدكتور هو جاي في الصوره ان هو وقادر يتفق على دوت ده يعتبر ابنورمال سبايس بريجننسي ولا لا ماشي. لكن ممكن اول اجيب صوره ان هو صغير لما اقول ابورشن واقول ده ابنورمال سبايس فور فيرتلايزيشن لان المفروض الفيرتلايزيشن تحصل في الانبولي ابورشن فيبقى انا بس فاهم الفكره دي انا هبقى نخش الصوره انا هتكلم على السبايس ده في ايه تبقى فاهم الصوره بتيجي ازاي. ده الاول الجوستري ممكن وبعدين بعد كده هو ده اي حاجه عملت فيه هرمون برضه من ضمن الحاجات اللي جابت لي الصوره دي بيتكلم يبقى حاطط لك الصوره ويقول لك الهرمون الليفل اللي بيستعمل فور دايجنوز وسيت ارثولوجيكال كونديشن ويكتب لك كذا هرمون منهم الفيتا طبيعي اللي موجوده ادي كوبليريوتر منهم ده ريتروبليسنتا بيكتوما هنا هو ده بيتكلم هو ده مش تشخيص ده سنتا فيديا خلاص كده مجرد ان انا اقول ده سنتا فيديا سنترال انشط طرح برضه الصوره يبقى انا كانه بيجيب لك موضوع اقول لك انديكيشن فور انفكشن في دي كونديشن ارت وكيف انت تطور عليك دايجنوز عشان كده وانت بتبص على الصور اعرف الصوره دي بعد ما تعرف الصوره انت مش محتاج صور انت محتاج كله الا الاناتومي تقعد تبص على الصوره وتشوف كل حته دي اسمها ايه. لكن هنا هو انت مجرد بتشخص الصوره دي وبعدين تبتدي تفتكر موضوعها النظري تماما بعد كده برضه نفس الحكايه دول الاحجار والفايز كلها بتاعت البلاسيستا فيزيا هنا هو المكتوب لك واضح ان البلاسيستا وكده بتاعت ان هو زي بول ستيرس ده بالعرض وادي البلاسيستا اللي مخصوص مجرد ان هو يكتب لك البلاسيستا ممكن يقول لك ده نورمال سايز فور البلاسيستا ولا نورمال سايز يقدر يحدد. طبعا ممكن اول ما واخد بالك ان اليورين بلادر واليورين قدام اي سائل بيبان اسود فممكن يبقى اللي قدام دوت البلادر وهنا ممكن اقول لك دي البلاسيستا ديت انتيريور ولا بوستيريور يعني ده واضح ان هي انتيريور بدل ناحيه البلادر. كان في كالتسمنت دوت علشان الفرصه بريميا ويقدر يسال عليها ازاي تستعمل الفرصه دي ما تعملش الصور من النسبه اللي عندنا قليله قوي بالنسبه للكارتين هتلاقي الاديما ويا دوبك في الدايتك وهنا هو في النيتراتين ديبر خلاص شخص نيتراتين ديبر يقدر يجيب لك اي حاجه على الرشا او يقدر يجيب لك اي حاجه على الناس كلها يعني معايا عايز تشخص النيتراتين ديبر عارف ازاي النيتراتين ديبر بتستعمل علشان ايه؟ علشان الـ pH بتتفرج من الـ القوانين الأسيدك مجرد ان انت تاخد التعليقات الصوره ديت تقول لي الكلام Gracias. Yeah. بص ساعات طبعا ما بنعملش كده بقى، يعني السلايد اللي انا اللي هي ما بتتعملش غير ان انا كده بشوف الست عشان اقول لك دي الست ايه ما بتجيبليش هتتجاب، لان انا في بعض السلايد ما ينفعش تقولها الا بتقول اسمها، فدي مش هتجاب. ادي الانفكشن برضه نفس الحكايه، ادي طول الانفكشن اللي موجود عندهم الجديد الانفكشن، بعد كده احنا لما بنجيب الامتحان بنجيبها في هذا المنظر، وادي مثلا السؤال عليها في العلاج برضه نفس الحكايه، الاورجانيزم لايك ما اعرفش بره الاتش ام اي اوكي فاجاينا دي اتش ام اي شويه اسيتك، كل الكلام ده بيبقى موجود في هذه الصور سهل جدا طبعا بعد ما تيجي للتسجيل. ده التراكمونس وبعدين تفجير الفجيوم وبعدين اجي كلوزر بيقول عندك انت بتبص تتفرج على اللي في سي بتاعتك ما تفتكرش تفتكر من الحاجات دي تتخيلنا بيها تفضل ان انا خالد بتكلم في الجمهور لازم نقول لك من هو الثلاثه. طبعا هنا مفيش طريق ماشيه جوه البيت، فنيجي نقول لك الدواء في المعاني ماشيه ايه بقى، لازم نقول ان ده اللي بروح بيه واتعمل فيه كذا وبعد الانشكشن انت شايف ايه اللي موجود بالنسبه لك. ممكن اقول لك دواء سترايب ولا ليفت بس لازم متخيل يعني الصوره اللي كده معروف ان هو عارف ان هو يعني ان هو لازم احد يفكر ان هو فوضح ان هو شغلك على الكوبري هو جنب ملك جنب تيوب ان هو ده ممكن نتكلم عليه، وزي ما نقول معروف ان هو التيوب قدامها الزوجه الراوند ليجمنت وراها الاوبريال ليجمنت. الكلاميديا برضه دوت ان هو ما لهوش دعوه كده بشوف كده الصور مش واضحه، الصور في الكاتب هنا في الكاتب اشوف هناك معاك كل لجنة فيها أستاذ موجود ومعاه مدرس ومدرس بتاعه، في المجال فيها الشركة الكبيرة فيها اثنين أو ثلاثة أستاذ. يعني كل واحد مخليه يعرف يتفرج على السلايد، لو واحد فينا بيقول أنا دي مش واضحة من التاني ما بتحطهاش. يعني عشان يعني بقول لكم عاملين كام مرحلة محدش يشتكي من الامتحانين اللي فاتوا الحمد لله اللي اتفرج. لو قلت أنا ما جبتش حاجة واضحة يعني ممكن أو دي خصوصية وممكن أو تكون الله أعلم ممكن كانت تبقى ريكتوس دي، لازم نجيب حاجة واضحة أوي بالنسبة لك لما نجي النتيجة حاجة بتبقى خارجة من جوه اللي تجيبها لك بصورة تبقى أنت أهو زي ما نقول لو أنت تاخد بالك هنا واحد هو مش عارف الصورة لكن زي ما نقول هو حاطط اللي هو الفكرة ورافع بيه الجيل هو يبقى الخارج بس الجيل هو مش اللي هو مش ممكن يكون الخارج هو اللي هو المنطقة ده السجن الجديد في الرجال ما تقولهاش، وبالتالي يبقى بيجيب على اي سؤال السجن الجديد ما يكونش مثلا ممتاز كومبليت سبيشال طبعا فده برضه نفس الحكايه ده السجن الجديد برضه. وطبعا البوست هنا البوست ولاد ما فيش يوتيوب موجود ولا في جاست موجود، ادي ممكن ان هو يجي يتكلم على سواء بقى هنا ولا يتكلم هنا جاست كتير من هو ادي جزء تحت زي ما كنت بقول نفس الحكايه اللي هو اجى بيني بيتري وممكن اتكلم بقى في السجن فيه او استعمالاته اجي الصور منه في الورشه الكمبيوتر ده اجي الصور بتاعته ان هو خارج هنا بيتكلم علشان يدخله وبعدين هنا انت جوه خالص ده عندك الاكيوت انفيرشن دي الصور الكرونيك انفيرشن اجي بوليت انفاين بوليت من هون دي بالاكثر الساوند برضه موجوده وان هو ممكن يبقى جاهز في الشغل مش باينه ولازم نكتبك ده باينه ايه في الشغل. طبعا مش شخص في الفوتوغرافي ده الانتروبيتر هايبر ايزيا يعني مش لما بتروح عم تتكلم ونفس القصه عيانه وخد الصور بتاعتها لكن ان هو كل المانجر بتاعها ممكن يجيبها كل الكلام ده زي ما قلت كل ده عندك في السي دي يعني حتى لو انت شايف ان هو مش حلوه انت ليك في الامتحان هتبقى واضحه لكن قصدي بالنسبه للمراجعه فتقدر تبص تقول الاسماء اللي سمعناها النهارده ممكن تبص عليها ادي الانتروداكتوري انفيشن هي وادي دي اس بي اس اسبوع وبعدين الكونتربشن مهم جدا والدكتور ايهاب اصر ان احنا نحطها تحت اهتمامنا يعني ده الفولدر وبعدين ادي الباج بتاع الرايتر دي بتبقى عارف الباك بينهم. Thank you. عليهم لازم يبقى في مكتوب يعني المحاضرات مكتوب على نفس الوقت حتى اللي هي موجوده. وبرضه من يعتبر تي في في الطبع على الناحيتين يمكن ده عشان يفرقوا بين النوبه تي. النوبه تي ليها مش ستريت كده مش ضبط مش حرف تي. النوبه تي ليها في النص اللي هو في الفيرجن او في نقطه في النص وبعدين هذا المنظر في النوبه تي الارتباط متخيل ده لان ده لو هو جسر في الثلاث توتر يوتر ما جبتش الورقه الثانيه لازم تبقى لما ينزل ثاني نوع من انواع التوقعات المطلوبة بشكل معين ممكن احطه هنا وممكن يجي صورة مش واضحة معلش بفوز المهم وده الهرمون دي مش اي حاجة في الكورة ودوت الانفينامون او نور بلانت دول انواع الاستراليزيشن اللي تبقى متخيلها برضه الصورة موجودة عندك ناخد الصورة وبعدين ممكن على فكرة ما تبقاش انت متخيل الصورة ممكن تكون عندك انت عارف الصوره دي بتاعت البوميرولي انا ممكن اجيب الصوره تانية البوميرولي يعني مثلا الصوره دي هي الدياجرام انا ممكن اجيبها لك لفه من منظار للابرسكوب مش لازم اجيبها لك يعني عشان ما حدش يقول لي هي الصوره دي مش موجوده في الكتاب لا هي صوره البوميرولي موجوده لكن ممكن اغير البوميرولي اللي هي الصوره اللي بتاعتها اجيب ثلاث صور من البوميرولي زي سكن كبير في الرشاش الجولاني مش لازم اجيب لك السلايد اللي عليها خشب فوق اللي فيها وتاكل على الشمال لا يعني ممكن ننشطها قبل ما نجيبها او يجيب واحد تاني اخر الوضوح يعني شيء برضه ممكن معلم من السلايد ما ينفعش ان انت تقول ايه بس انتوا كده غيرتوا لنا السلايد اللي موجوده مكتوبه بالاسم وانتوا كاتبينها بالازرق بس نيجي بقى الموضوع التاني بروس كاب يوم الثلاث نيجي يوم الثلاث الاربع من الالف على فكره لان يوم الاربع محدش يتكلم معايا معك وقت في اي كلام في حياتك محدش يقول لك لا من غير ما يقل ادب من فوق الورق. لكن يوم الثلاث والتصحيح ترانسفيرنس بس معلم العلامه المعلم العلامه ترانسفيرنس كله اسمه ما عدا الارقام الصحيحه. بيستخدمها بيبقى اللي مش حاطط حاجه في الكتاب في عد يعني الدكتور بيراجع مره والسكرتيره بتراجع مره مش مشكله. يوم الثلاث هو ده القضيه ان هو اللي بيصحح بيبقى زي نقول في جزء منه سبجكت من تكاتب فيه او كذا او العيان الجراف عشان كده فيها ساعات التكتبات وتبقى قاعد ممكن يجي لك ثلاث حاجات يوم الثلاث. اهم حاجه عن الدكتور ايهاب يوم الثلاث هو دايما ماشي يوم الاربع برضه بالضبط. واول حاجه كمان بقى المقدسة عنده يا ريت لو واحد داخل بشركه ما يجيش ما يجيش من بيتي انا قلت يعني ايه هو الفساد الاداره كلهم فيه تجيبوا ايه بالبلط وما تجوش بايه بالشرشن يعني عارف لازم الناس كلها تسمعها كلمة محدش يجيب الشرشن دي مقدمة. الفول محمود ممنوع تماما لان كلهم تخش كتف كتف لان على الاربع وحدات تلاقي الارقام بتخش على كيبورد ثلاث حالات مكتوب عليها كل واحد واحده فبالتالي كل الناس محطوطين يعني لو واحد كده جاي في التليفون ده ممكن او كمان يعني مش عارف اقول لك هيعمل ايه لكن انا بقول لك يعني هو يعني امتحان نجيب الزوجيه ممكن يرجع لك يرجع في كلامه فيها تاني وكل حاجه ممكنه. خلي بالك من صوت من دول بيبقى الناس كلها على خير نفس الوقت زي ما بقول ايه مجموعه الامتحان مجموعه تانيه بتخش وما بيتغيرش فبالتالي ما حدش يفكر يبقى معاه محمود ولا يقول انا قافله ولا كده هيضيع يتسرق مش قضيته مش مهم كان مستقبلك يعني ما يفكرش تكون محمود خلاص غامق. الحاجة الثانية هما ثلاثة ستيشن. أول ستيشن دي بيقول لك خد الهيستري الأوبستريكتيف هيستري أو خد النترو هيستري من العيانة رقم اللي في الستيشن اللي هي على نمرة A أو B أو نمرة واحد أو A. خد قال لك خد النترو هيستري فأنا هاخد منها النترو هيستري. قال لك خد الأوبستريكتيف هيستري. بص في الكتاب إيه الأيتم اللي موجود في حالات الأوبستريكتيف هيستري ده مهم جدا. حاجة تانية لو قال لك خد الاوستيتريك هيستري يعني في اللي هو خد النترو هيستري في عيانة اوستيتريك خد النترو هيستري في عيانة باينة. لو جه قال لك خد بقى ايه الهيستري اوف ستيلز بريجننت غير ما تقول خد الهيستري اوف ستيلز ديليفري ممكن تكون عيانة طوالية وقت ولادة وبعدين طب وبعدين ولادة وبعدين طبين وبعدين ولادة. ستيلز ديليفري بقى ستيلز بريجننت واضح؟ فاختلاف هيد بلاد بريشر مكتوب كده، فانت ليفل تو فينجر اباوت ذا امبراير. ال ال طبعا هو هنا الفانتا ليفل كلاس دي بتستعمل بوست الالتر تايم سكيل شوت الفيتال ميجرمنت ايكوال ل 32 ويكس اند 5 دي بوست بودي موفمنت اند بليدنج اوف ايه كاتبها الفيتال تون بوست الاديتك فلويد اندكس مكتوب مكتوب 4 فقط. يبقى ده واللي كده بيبقى ليها معنى، يا اما عشان تكسبلوت حاجه او تبروف حاجه. كاتب لك ايه بروفيشنال دايجنوز او اللي هو بيطلبه ايه؟ كل الستيشن عندهم هناك بيبقى ليها خمس درجات. الاول تكتب اسم العينه وسنها عشان تعرف تتكلم عن انهي عيان. يقول لك حاجه كويسه انك تكتبها لكن يعني ايه مالهاش نمر. لكن فرق لو ما كتبتهاش هي مالهاش نمر لو كتبتها. لكن لو ما كتبتهاش ليها انطباع في النمر اللي هتتحط على بقيه الخمس سنين. عشان يقول لك في حته سبجكت انا مش هنقرك عليها بس انا مش عاجبني اللي كتبته. ماشي؟ فيعني انت بتاخد بالك هي جزء مكمل للامتحان تقريبا على حاجه بتقول ان العيله الفلانيه بالظبط. بعد كده بيتكلم ان هي قال ان هو دي بيج او كانت برايم جراف كويس او جراف باتوم كان مثلا حصل لها ابورشن يبقى انها صلاح. بعد كده انت بتكتب ال 34 ليس بلس 3 ليس الاتنشن اللي هو مفوتينها تقريبا من 1 ل 5 ايام 6 لا يعني مش 6 ايام لو هو بس كاتب ان هي 34 و3 واحد كتب 35 يبقى كده 4 ابدا اخر. لكن لو كتبت له لا 35 يوم ويومين ممكن ما يبقاش مقبوله بالنسبه له. نقطه الليبر يبقى قال خمس نقط دول السبيسيالتي والثانيه الجستيشنال ايج الثالثه الليبر اور نوت الرابعه اللي هو كان فيها اوبستكت كومبليكيشن عيانه فيها ربش عيانه فيها بري كانسر عيانه كتور وبعدين وكان فيها ممكن تبقى دايابيتس ممكن تبقى كارديا ديزيز بعدين كله هيترمى عشان انا كاتب لك الامريكان اندكس كان اربعه يبقى لازم اكتب تاني كومبليكيشن سواء اوبستريك كومبليكيشن او نون اوبستريك كومبليكيشن ممكن عندك كرونيك هايبر تنشن يبقى دول الخمس ايتمز اللي هم مطلوبين. بعد كده الاستيشن يبقى الاوليه بنتكلم على هيستوري بغض النظر اي حاجه ممكن الثانيه نتكلم على الدياجنوزس الثالثة بيتكلم على مانجمنت عيانة فيها مشكلة ويقول لك ايه المانجمنت بتاعتها. اللي هي بتكتب لك برضه معانا هي تويلت توين وال تو اورز ارو مانيو سيجنفكت انتينيتال كومبليكيشن بلس هيموجلوبين كومبليكيشن تحت من 10 ل 9 جدع عن زيادة عن 38 اسبوع نتيجة فيتال ديسبوزيشن ان ذا فيرست توين بوث بيبيز وير ديليفرد باي توين تو بوست بلاسيتا وير فيلينج نورمال لوكيا او لوشيا هاز بين هيفي سينس دليفري بس ناو ذا وومن از بليدنج فيري هيفي اند باسنج لارج كلوز اوف بلاد يبقى العيال دي كده بوست بارتم كامل يعني هو بيكون من ساعتين خلي بالك فوق ترجع اول كلمه تو اول تخرجون اون اكزامينيشن بلاد بريشر 110 على 70 في البلد 112 في اليوترس برضه لغايه الامبلايكس اند في اند فيل سو الابدومين از اذر وايز سوفت اند نوت نون فينجر ذير ووز ا سكند جري تير هاز بين سوتشر بس يس لسه برضه انيبل تو اكسس فيرتر ديو تو ذا بريزنس اوف بروفيس بليدنج. كاتب لك ايه المانج هو من الدكتور من اول هو بيصير يعني انت جبت الكلمه تكون فور خير في حاجه يعني حتى لو امتحنت سؤال صعب تكون فور خير فتاخد كده تكون فهو يعني انت تبدا اول حاجه خلي بالك انت بس او كل كلمه محتاجه العمل كل سؤال انت بتاع بيت في اي كيس بص فيها محتاج كل بروتين كل وبعد كده لما تصل هي تتعامل فيها بوز البارت مهم بعدين هياخد نيورو ديبليسمنت وبلاستر وديبليشن عشان الكوستيشن سوري الاول تو وايت بوز كاميرا ويرينري كاتر عشان الكاليميشن فور جنرال كونديشن بعد كده هو تلو الريبليسمنت بلس ترانسفيوشن في بدل الترانسفيوشن وبعدين هي بعد كده الكوبوليك هتاخدها انت كنت لازم تكتب له جزء على فكره برضه لازم تكتب الجرعات اللي هي هون هي الاصلية حاجات متعرف عليها مثلا لو عينها فيها سبيش كيس لو كتب لك تكتب تيجي تكتب المجنيزيوم فاسيت لازم تكتب تحت المجنيزيوم فاسيت الكوبوليك المستجين والمستجين لو كتبت حاجه منهم بيوافق عليها اي حاجه منهم مش لازم ثلاثه عشان يقول هنا بقى ناحيه التصريح واحد كتب ثلاثه واحد كتب واحده واحد كتب اثنين لكن قديمه كونديشن اندر انستيتيا اند مانجمنت برضه نفس الحكايه. بلاس مانجمنت اكوردنج زي ممكن اقول هات تريتمنت ولا تريتمنت نتيجه مش لازم تكتب هو كاتب كاتب سيرجيكال مانجمنت المانجمنت اكوردنج وكتبت من ضمنهم الاسئله خالص كتبت الدنيا فين يعني كاتب مانجمنت معين حتى في التطور في السيستم تعالى كده فيها ابشر فكر هعمل ايه لو فيها العينه ديت مثلا من بره في هو ممكن تعمل ايه يعني برضو حتى الكيس اللي هي بتجيلك بيبقى المانجمنت غالبا بيبقى سهل قوي يعني هو برضه مقدرين في الكيس السلميه مقدرين فورورد قوي غير الكيس اللي بتيجي في الامتحان في اي اسئله بقى شهور ده زي ما قلنا يوم الاربع كنا متفاوضين من سبعه ثلاثه من سبعه ونص نعم الغياب كويس او كويس هو يعني قال لي لو انا اتاخرت زي المطابق التعليم بناء على سقوط المبار التعليم من الكتابة التحكمه يعني جماليه كفاية وهو قرر رفع الغياب وكل مستقبل بس هو قال لي يعني ايه حق انه داخل يعني اذا ما جيتش كلهم الغياب هيتدفع من بكرة الصبح Thank you.